بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي رحمه الله تعالى، الذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. شيخنا بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، كما نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا، وإن تباعدت أجسامنا، أن تجعله من اجتماعا تغشاه الرحمة وتحفه الملائكة وتذكرنا به عندك يا أرحم الراحمين. ثم إننا إن شاء الله نستكمل في هذا المجلس ما بعض المسائل المتعلقة في الباب الأول، وهو باب الاعتقاد، مما ذكره ابن جزي رحمه الله تعالى. وكان المؤلف قد بدأه ببيان أنواع التوحيد، ثم فصل القول في أسماء الله وصفاته، ثم تكلم عن الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، ثم سيشرع بعد ذلك في بيان المحور الثاني من مسألة الإيمان بالرسل، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: علم أن الله بعث سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وترحم، وأرسله إلى جميع الناس، وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، أبطل بالإسلام جميع الأديان المتقدمة. نعم نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى لما بين المسألة الإيمان بالرسل، من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل بالإجمال، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل. ولذلك نص هنا على بيان ما يجب على المؤمن تجاه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: واعلم، يعني اعلم علم يقين بقلبك ولسانك وجوارحك، أن الله عز وجل بعث سيدنا محمد بن عبد الله وأرسله إلى جميع الناس، وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه. الواو يعني تكلمنا عنها كثيرا، وأنها عاطفة على ما مضى أول الباب. والمؤلف هنا بدأ الكلام في الحقيقة عن ما ذكره في هذا المقام، هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فما المطلوب منك لتقر بهذه الشهادة، أو لتقر بأن محمدا هو رسول الله؟ تكلم المؤلف هنا في بعدة أصول. الأول: الإقرار ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال المؤلف: أن الله بعث سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله، يعني يجب عليك الإقرار بأن الله اختار محمد بن عبد الله فبعثه واصطفاه واختاره من بين سائر البشر لحمل هذه الأمانة، وهي رسالة الله تعالى إلى جميع الناس. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول عز وجل: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسولا. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، كما جاء في الصحيحين. فأول أمر هو الإيمان والإقرار بأن الله اختار محمدا فبعثه إلى هذه الأمة، إلى الخلق أجمعين. وأما قول المؤلف هنا سيدنا ومولانا، أما كلمة السيد فسبق الكلام عنها في المجلس الأول في مطلع شرح الكتاب، وجواز إطلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لها موضعا تجوز فيه وموضعا لا تجوز فيه، وهو ما كان في مسألة الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة التي وردت في الصلوات ونحوها. وأما كلمة مولانا فالمولى لها عدة معان في اللغة، يقول ابن الأثير في النهاية: وقد تكرر ذكر المولى في الحديث، وهو اسم يقع على جماعة كثيرة، يعني على معان كثيرة، فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، وأكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد إلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. انتهى كلامه. يعني أن كلمة المولى وردت بهذه المعاني الكثيرة، أكثر من 12 إلى 15 معنى، فيحمل كل لفظ على ما ورد فيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بناء على تعدد معناها فإن حكم إطلاقها مبني على مقصود قائلها لها، وعليه تحمل ألفاظ الأحاديث الواردة بالنهي عن إطلاقها، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقل العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: وليقل سيدي ومولاي، فيما رواه البخاري وغيره. فالماء الأول ينهى إذا أريد بها الرب، لأن الرب هو الله سبحانه وتعالى، وليقل سيدي ومولاي لأنه هو المالك له. ولذلك قال الشافعي رحمه الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك فالذي يظهر أنه لا حرج في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وقولها لمن يستحقها من المخلوقين، إذا كانت وفق المعنى الذي لا يتداخل مع المعنى المختص لله عز وجل، وهو الرب سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل قال: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك يعني اختار بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أن يعني في إطلاقها على الغير، فقال: ينبغي ألا يستعمل الإنسان كلمة مولانا، لأن الرسول قال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يقول العبد لسيده مولاي فإن مولاكم الله، قال: فينبغي للمؤمن تركها. لكن إذا حملت على المعاني الأخرى التي ذكرها العلماء فإنه لا أظن أن هناك حرجا في ذكرها. الأصل الثاني الذي ذكره المؤلف بعد أن تعلم أن الله بعث لك نبيا أن تعرف من هو هذا النبي، ولذلك قال المؤلف لما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره فقط قال النبي محمد وسكت، بل ذكره بنسبه فقال محمد بن عبد الله النبي العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وترحم، يعني أن تعلم علم يقين أن الله بعث نبيا اسمه محمد بن عبد الله عربي نسبة إلى العرب، فهو من العرب لا من العجم، فتعتقد اعتقادا لا شك فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم عربي قح قرشي نسبة إلى قبيلة قريش إحدى أفضل قبائل العرب تسكن في مكة، هاشمي نسبة إلى بني هاشم إحدى أفخاذ قبيلة قريش بل أفضلها، فنبيك هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي العربي. جاء في صحيح مسلم من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا النسب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكره المؤلف هنا هو من أعلى النسب، وبذلك وصفه أبو سفيان لما سأله هرقل عن نسب بهذا المبعوث عندكم في مكة فقال له كيف نسبه فيكم، فقال أبو سفيان قلت هو فينا ذو نسب، إلى أن قال هرقل في آخر القصة سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني في أعلى شرف يكون من أعلى أشراف نسب قومها، هذا كما جاء في لفظ البخاري. وأيضا الآية السابقة قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، جاء في إحدى الروايات بفتح الفاء يعني من أحسنهم نسبا. فهذه مسألة مهمة أن تعتقد اعتقادا جازما أن الله بعث نبيك محمد بن عبد الله، وتعتقد اعتقادا جازما أنه محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي القرشي العربي، وأنه من أعلى النسب كما جاء في فيما سبق. ثم إن المؤلف رحمه الله دعا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وترحم، أما الصلاة من الله فهي الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء بالخير كما سبق أن ذكرنا في المجالس السابقة. وأما السلام فمعناه الدعاء له بالسلامة من كل نقص وعيب، وذكرنا أيضا قول الزجاج في معنى قول الله عز وجل سلام على موسى وهارون سلام على نوح في العالمين، قال يعني تركنا عليه الذكرى الجميل إلى يوم القيامة، هو كذلك فقد كتب الله لأنبيائه الذكرى الحسنة إلى يوم القيامة. أما قول المؤلف هنا وشرف وكرم وبارك وترحم فهو دعاء وسؤال لله عز وجل أن يزيد نبينا محمدا شرفا وكرما وبركة ورحمة منه لنبيه. وهذه ألفاظ أربعة في الحقيقة، هل وردت في السنة أو هل يجوز الدعاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قوله شرف فهو سؤال لله عز وجل أن يشرف نبيه عن النقائص والعيوب ويزيده شرفا ورفعة، وقد قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، وعقد الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة بابا فقال باب ذكر ما نعت الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه من الشرف العظيم مما تقر به أعين المؤمنين، ثم قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله جل ذكره شرف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأعلى الشرف، ونعته بأحسن النعت ووصفه بأجمل الصفة وأقامه في أعلى الرتب، ثم ذكر رحمه الله الآيات المبشرة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر منها دعاء إبراهيم وإسماعيل أن يعني يخرج الله عز وجل من ذريتهم نبيا، ثم قال فاستجاب الله عز وجل لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام واختص من ذريتهما من أحب وهو محمد صلى الله عليه وسلم من أشرف قريش نسبا وأعلاها قدرا وأكرمها بيتا وأفضلها عنده. فالدعاء بالشرف للنبي صلى الله عليه وسلم سائغ على هذا المعنى، فهو أشرف قريش نسبا وأشرف الناس خلقا وأشرفهم منزلة صلى الله عليه وسلم. أما قوله كرم فهو سؤال لله عز وجل أن يكرم نبيه عن كل دنس وسوء، وقد فعل الله عز وجل ذلك، فقد كرمه وقد عن كل دنس وسوء وأنزل ورفع منزلته. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند قواه بعضهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم خيبر أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها، فجاء فلان فقال أنا، قال أمط أو امضي، ثم جاء رجل فقال امضي أو أمط، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر هاك يا علي. وفي رواية أخرى أو في حديث آخر في مسند الإمام أحمد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قالها للنبي صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد. فهذا دليل على يعني جواز قولها أو سؤال الله عز وجل أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وردت في الحديث ووردت من قول بعض الصحابة. وقوله بارك هو زيادة البركة، فقد ورد في دعاء الصلاة اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، وورد ذلك بأسانيد صحيحة. لكن اللفظ الذي ورد عليه إشكال قول المؤلف هنا وترحم، هذا اللفظ هو طلب الرحمة من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا قبل قليل إن معنى الصلاة من الله الرحمة، لكن هل يصح أن نسأل الله عز وجل لنبيه محمد الرحمة؟ هل يصح أن نقول نبينا محمد عليه رحمة الله أو نقول رحمه الله؟ ورد في دعاء التحيات في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فمعناها أنك تسأل الله أن ينزل رحمته بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام ابن العربي المالكي اعترض على ابن أبي زيد القيرواني في رسالته، فلأنه ذكر لفظة وترحم، فقال ابن العربي حذاري مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة وترحم، فإنه قريب من البدعة، لأنه صلى الله عليه وسلم علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي، ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه، يعني علمهم الصلاة عليه في حينما قالوا كيف نصلي عليك، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من ابن العربي أجاب عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري، فقال وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التشهد في كتابه الرسالة لما ذكر ما يستحب في التشهد، ومنه اللهم صلي على محمد وآل محمد، فزاد وترحم على محمد وآل محمد إلى آخره. فإن كان إنكار ابن العربي لكونه لم يصح فمسلم، وإلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال ارحم محمدا مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث، أصحها في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم ذكر ابن حجر رحمه الله ما ورد أيضا عند الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الحديث. يعني ذكره ليؤيد جواز قوله وترحم على محمد. وثم قال هذا كله فيما يقال مضموما إلى السلام أو الصلاة. وبعض الشافعية يقول يجوز ذلك مضافا إلى الصلاة ولا يجوز مفردا، يعني يجوز أن تقول صلى الله وسلم وترحم على محمد، لكن لا يجوز لك أن تقول رحم الله محمدا. وعياض القاضي عياض رحمه الله نقل عن الجمهور الجواز مطلقا. وورد في بعض في كتاب الذخيرة من كتب الحنفية قال يكره عن محمد، قال يكره ذلك لإيهامه النقص، لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام عليه. لكن ابن عبد البر جزم بالمنع وقال لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رحمه الله، لأنه قال من صلى علي ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا لي، وإن كان معنى الصلاة الرحمة، لكنه خص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره. ويؤيده قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ثم قال ابن حجر بعد ذلك وهو بحث حسن لكن في التعليل الأول نظر والمعتمد الثاني والله أعلم. ولكن لعلنا نستفيد مما سبق من الكلام الذي ذكرته هنا ما يمكن اعتباره قاعدة مهمة في زيادة هذه الألفاظ في الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه كأنه إذا كان مضموما إلى السلام أو الصلاة عليه فنعم، أما مفردا فلا يسوغ قولها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأفضل الاكتفاء بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم حين قال من صلى علي صلاة واحدة، فربط الأجر بالصلاة لا بغيره من الأدعية. والمؤمن يسعى في كل لفظه وقوله وفعله إلى البحث عن الثواب من الله عز وجل، فالثواب الوارد هو في لفظ الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لا في لفظ طلب الرحمة أو غيرها من الألفاظ التي يجوز قولها للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أيضا أمر فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيعني أطلت الحقيقة الكلام في هذا الموضع لأهميته، ولأن بعض الألفاظ التي ترد في بعض الكتب قد لا يعني يتكلم عنها بعض الشراح. المسألة أو الأصل الثالث الذي ذكره المؤلف في هذه العبارة أو في هذا المقطع إلى من أرسل، يعني أنت تؤمن بأن الله بعث محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي العربي إلى من؟ يقول المؤلف وأرسله إلى جميع الناس، يعني أن تعلم يقينا أن الله لما بعث محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي أرسله إلى جميع الناس، فهو رسول الله حقا. يقول الله عز وجل محمد رسول الله، ورسالته عامة للبشر عربهم وعجمهم. يقول عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما رواه الإمام مسلم. بل إن رسالته صلى الله عليه وسلم تعم الجن أيضا، كما قال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى أن قال الله عز وجل يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الأصل الرابع، وهو إذا آمنت بأن الله بعث محمد بن عبد الله إلى وعرفت نسبه وأنه بعث إلى الناس، فبماذا بعث؟ يقول المؤلف: وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وأبطل بالإسلام جميع الأديان المتقدمة. يعني واعلم علم يقين أن الله بعث محمد بن عبد الله العربي القرشي الهاشمي إلى جميع الناس، وفرض لهم به الإيمان والدخول في دينه الذي هو دين الإسلام. فالمؤلف بين هنا في هذا الموضع أن الله لما بعث محمدا أوجب على الخلق أمرين: الأول الإيمان به بمحمد أنه نبي الله ورسوله كما سبق، والإيمان بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وتحقيق معنى الشهادة له بذلك إنما يتم بالأمر الثاني، وهو أمره سبحانه وتعالى وفرضه عليهم الدخول في دينه الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وإلا فما فائدة إيمانك بأن الله عز وجل بعث محمدا إلى جميع الخلق إذا لم يكن مصداق إيمانك أو تصديقك لهذا النبي يوجب عليك تصديقه فيما يأمرك به وينهاك عنه من دين الإسلام. والله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الإسلام الذي دعت إليه جميع الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في آيات كثيرة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم ذكر المؤلف معنى دين، تكلم عن دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره، وأبطل بالإسلام جميع الأديان المتقدمة. فهو الدين الذي لا يقبل الله غيره، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ثم أكد المؤلف رحمه الله على مسألة مهمة، وهو أن هذا الدين، كما أن الله عز وجل لا يقبل دينا غيره، فكذلك أن هذا الدين وهو دين الإسلام أبطل كل الأديان السابقة على دين محمد صلى الله عليه وسلم. يعني واعلم، فقال: وأبطل بالإسلام جميع الأديان السابقة. يعني واعلم علم يقين لا شك فيه أن الله لما بعث محمدا بدين الإسلام أبطل بهذا الدين كل دين سابق له. وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول عنها ابن أبي العز في شرحه للطحاوية: وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فلا يسوغ إذن بل يحرم ولا يجوز الادعاء بأن دين اليهودية أو دين النصرانية أو غيرها من الأديان صحيح سواء كله أو بعضه، بل عد العلماء ذلك مما يخرج قائله إذا كان معتقدا له من الإسلام إلى حظيرة الكفر، لأن اعتقاد أن هناك دين صحيح غير دين الإسلام هو إبطال للإسلام وإبطال لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم إقرار له بالرسالة، لأن من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن تؤمن وتقر وتعلم علم اليقين أن الله بعثه بدين الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله غيره، وبطل بهذا الدين جميع الأديان المتقدمة. نعم. وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله. أظهر الله صدقه صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم وبغيره من المعجزات والآيات البينات. نعم، خامس الأصول. نعم، المؤلف ذكر في هذا الأمر عدة أصول، ذكرنا منها أربعة. أو رابع خامس الأصول التي ذكرها المؤلف في في في ما يمكن أن نعتبره مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، الإيمان بما آتاه الله عز وجل من المعجزات والآيات البينات. فبدأ المؤلف ببيان ما أوتيه صلى الله عليه وسلم مما يجب علينا الإيمان به واعتقاده اعتقادا جازما، وهو أعظم معجزة وهي كتاب الله سبحانه وتعالى. فقال: وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا يقدر أحد أن يأتي بمثله. يعني واعلم أن الله أنزل على نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كتابا من عنده. وهذه العبارة تدل على مسائل: أولها إنزال الكتاب وهو القرآن من الله عز وجل على نبيه، فلم يأتي من غير الله سبحانه وتعالى، وقد جاءت آيات متوافرة في الدلالة على ذلك. يقول عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم معجزة كما سيأتي معنا، وأنزله تبيانا للدين، وأنزله عظة وعبرة للناس وإقامة للحجة عليهم. المسألة الثانية أن قوله وأنزل يدل أيضا على ما سبق الإشارة إليه في المجلس السابق من إثبات علو الله عز وجل، فالإنزال يكون من الأعلى إلى الأسفل. ثم إن المؤلف وصف هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه بما وصفه الله في كتابه، فقال سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، يعني البهتان أو الخطأ أو التحريف أو الزيادة أو النقص، من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ووصفه أيضا المؤلف بأنه لا يقدر أحد أن يأتي بمثله، وقد تحداهم الله عز وجل في كتابه فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بل تحداهم أن يأتوا بعشر سور، أو تحداهم أن يأتوا بسورة مثله كما وردت الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالإيمان بما أنزله الله عز وجل مع نبيه من الآيات والمعجزات. قال أن القرآن، أن الله عز وجل أظهر صدق نبيه بإنزاله القرآن العظيم. يعني واعلم أن الله أظهر صدق محمد صلى الله عليه وسلم بعدة أمور، منها القرآن العظيم الذي لم يستطع أحد أن يأتي بمثله كما سبق. ولذلك قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني جعله أمارة على صدق نبوته وإنذاره كما يقول المفسرون. وبغيره من المعجزات والآيات البينات. المعجزة هي أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. وقد اختص الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة، أعظمها القرآن الكريم. وأيضا من معجزاته انشقاق القمر والإسراء والمعراج وحنين الجذع وفيض الماء بين يديه، وغير ذلك مما استفاض ذكره في السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هنا أن تعلم أن الإيمان بمعجزات الأنبياء عموما ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق. نعم. وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. نعم. يعني واعلم، هذا هو سادس الأصول المتعلقة بشهادة أن محمد رسول الله، أو معنى الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأصول التي ذكرها المؤلف أو أشار لها، أو يمكن فهمها من خلال كلامه أنه خاتم النبيين والمرسلين. فقال المؤلف رحمه الله: وختم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، يعني واعلم علم يقين أن الله ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل. وقد جاءت الآيات والأحاديث المتوافرة في الدليل على ذلك. يقول سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وبين صلى الله عليه وسلم فائدة إقرارنا بأنه خاتم النبيين. لماذا نقر؟ يعني ما الداعي؟ ولماذا جعلنا أن من أصول الإيمان، من أصول الاعتقاد، أو من الأمور التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدها، وهو أنه خاتم النبيين؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الإقرار بذلك لإبطال ادعاء أي شخص يدعي النبوة بعده. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث في عند الترمذي بسند صحيح: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وجاء أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وستكون خلفاء تكثر أو كثر. فأي شخص يدعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم النبوة، فمن معتقد أهل السنة والجماعة الإقرار مباشرة بأنه كاذب، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. وذلك قال المؤلف: ختم به الأنبياء والرسل. وقوله الأنبياء والرسل هو إشارة لطيفة ومهمة ليبين أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وأيضا ليرد على من ادعى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي يجيز بعث رسول كما ادعاه بعض الضلال. فقد ظهر في تاريخ الإسلام من يزعم أنه رسول، فإذا نوزع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، قال النبي: إنما نفى النبوة ولم ينفي الرسالة. فأراد المؤلف بقوله خاتم الأنبياء والرسل ليرد على هذا الادعاء الذي ادعاه بعض الضلال. ثم أراد المؤلف أن يختم الكلام عن الإيمان بالأنبياء بعد أن أطال الكلام عنهم، فبعد أن أطال الكلام عنهم بالكلام على ما يتعلق، أو بعدما انفصل عن أول كلامه عنهم بكلامه عن محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر مسألة يختم بها ما سبق ويشير إلى ما سبق. فقال: فأولهم آدم، يقصد الأنبياء والرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه أجمعين. المؤلف بدأ الكلام عن الأنبياء والرسل بقوله: واعلم أن الله بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلى الخلق. ثم أفاض الحديث في بعض المسائل، فأراد أن يعود بك أيها القارئ أو المتعلم إلى أول الموضوع ليخبرك أن هؤلاء الأنبياء والرسل أولهم آدم وآخرهم محمد. أما آدم عليه السلام فهو أبونا، هو أول نبي بعث إلى ذريته. وقد ورد في حديث عند ابن حبان ضعفه بعضهم أن أول أنبياء الله آدم، وأما أول رسول فهو نوح عليه السلام، لما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يقولون لنوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وأيضا استنبط ذلك من عدة آيات في كتاب الله، منها قول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فقوله أوحينا إلى نوح دليل على أنه ذكر الله عز وجل أول رسول أرسل، وقوله سبحانه ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فما قبل نوح وليس من ذريتهما. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم آخر الأنبياء والرسل فسبق الدليل عليها قبل قليل، لكن لا يورد هنا، لا ينبغي أن يورد هنا أن المؤلف يختار أن آدم رسولا أو أن آدم رسول، لأنه جمع بين الأنبياء والرسل، لأن المؤلف يشير إلى أوليته في النبوة ولا يعني ذلك أوليته بالرسالة. يعني لا يأتي شخص ويقول إن المؤلف هنا يقر أو يجعل آدم عليه السلام رسول، نقول لا، هو قال خاتم الأنبياء والرسل وأولهم آدم يعني أول الأنبياء، وخاتمهم خاتم الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ذكر قبل قليل. ثم ختم العبارة بسؤال الله عز وجل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين. وهنا هنا يعني مسألة مهمة، يعني في خلال أكثر من 4 أسطر يعيد المؤلف رحمه الله تعالى، مع أن الكتاب مختصر والقصد هو الإيجاز، ومع ذلك يكرر سؤال الله عز وجل أن يصلي ويسلم على نبيه، وكل ذلك رغبة في حصول الأجر الذي جعله الله عز وجل على الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يورد تلك العبارة التي أفضنا الحديث عنها، وهي بارك وكرم وشرف وترحم، إلا مرة واحدة، ما يدل على أنه لم يقصد بها يعني تخصي أو لم يقصدها بذاتها، وإنما مرت ذكرها من باب الذكر الذي يدل على الجواز. نعم. وأعلم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فضلاء أخيار، والمقدمون منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. نعم، المؤلف بعد أن انتهى من الكلام عن الإيمان بالرسل عامة وبمحمد خاصة وما يجب على المسلم حيال ذلك، انتقل إلى أصل جديد من أصول الإيمان أو من أصول الدين، وهو الإقرار بحق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. لكن هذا أنسب موضع يذكرهم فيه، وهو أن يذكرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشرف والفضل الذي بلغوه إنما بلغوه بسبب علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يذكر حقهم بعد حقه صلى الله عليه وسلم. وليبين أيضا مسألة أخرى، وهو أن أفضل الخلق هم الأنبياء ويأتي بعدهم الصحابة. فالمؤلف هنا قال واعلم أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فضلاء وأخيار، يعني واعلم علم يقين بقلبك تنطق به بلسانك وتحققه في أفعالك وأقوالك أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه فضلاء وأخيار. وهنا يعني عدة مسائل. الأولى: من هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم؟ اختلف العلماء في من هم أهل بيته، وعلى كل التفاسير فإننا نشهد بأنهم مع الصحابة جميعا فضلاء وأخيار، لأن المؤلف إنما جمعهم هنا جمعا مع الصحابة، فلم يخصهم بمزيد ذكر إلا لسبب سيأتي معنا. فمن العلماء من قال إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه، بدليل قول الله عز وجل في الآيات في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة. الآيات إلى أن قال الله عز وجل في ختمها: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم أهل البيت المراد بها هنا هم أزواجه لا شك، وقيل إنهم هم قرابته، وقيل إنهم علي وفاطمة والحسن والحسين، وقيل غيرهم. وأيا كان، فالواجب مما ذكره المؤلف هنا أن نعتقد حيالهم أنهم فضلاء وأخيار كبقية الصحابة. الثانية، المسألة الثانية: من هم أصحابه صلى الله عليه وسلم؟ هم كما ذكر العلماء من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وهذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يكفي في الدخول في صحابته من لقيه فقط. أما أنت وأنا فإنك لا تقول فلان صاحبي إلا إذا لقيته وصاحبك مدة طويلة، وهذا فضل الله عز وجل قد امتن به على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم قد أورد الله ذكرهم في عدة آيات، فقال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. وأيضا ذكر الله عز وجل التفاضل بينهم في عدة مواضع، منها قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والآيات والأحاديث في بيان الصحابة وفضلهم كثيرة. المسألة الثالثة هنا: ما الواجب للصحابة؟ ذكر المؤلف هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم فضلاء لما فضلهم الله عز وجل به من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما اختصهم بسبب ذلك من المنزلة العالية يوم القيامة. لذلك ورد تخصيص أو الشهادة لعدد كبير منهم بأنهم من أهل الجنة. والصفة الثانية التي ذكرها المؤلف من الواجب للصحابة قال أنهم أخيار، فهم خير هذه الأمة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما قال: خير الناس قرني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أخيار عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما الأمر الثالث مما ذكره المؤلف من حق الصحابة، ما أشار له بقوله: والمقدمون منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ليبين هنا مسألتين. الأولى هي الأمر الثالث، وهو أن الصحابة ليسوا على منزلة واحدة بل هم يتفاضلون، لذلك قال: والمقدمون منهم. لا يكون هناك مقدم إلا وهناك من بعده، ممن تقدم هو عليه. وقد وردت أحاديث وآيات في تفاضلهم بأمور كثيرة، بالهجرة وبالبيعة وبأهل بدر، حينما قال لعمر أن الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لكن المؤلف هنا نص على مسألة التقديم فقال وهي المسألة الرابعة أو الأمر الرابع ما ذكره في حق الصحابة، قال أن المقدم من صحابة رسول الله هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. المؤلف هنا في الحقيقة لم يعني يذكر ثم، وإنما ذكرهم على سبيل الإجمال، فقال المقدم منهم هم الخلفاء الأربعة، ولم يتكلم عن مسألة التفاضل بين الخلفاء الأربعة. دل على مسألة تفضيل الخلفاء الأربعة ما جاء في البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وفي البخاري أيضا أن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي يعني علي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وتقديم أبي بكر وعمر مما اتفق عليه الأئمة، ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: ما رأيت أحدا يشك في تقديمهما. بقي هنا مسألة، وهو أن المؤلف هنا لم يتكلم إلا عن أفضليتهم على سبيل الجماعة، وبما أنهم الخلفاء الأربعة لما ورد فيهم من أحاديث يعني فضلتهم على غيرهم من الصحابة، ولم يتكلم عن تفاضلهم فيما بينهم لأنها مسألة خلافية، يعني تكلم أسهب عنها أسهب الكلام فيها عدد من العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية في العقيدة الواسطية. ثم أيضا من المسائل أنه أكد على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكفي أن يقول: جاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا على تفاضل الخلفاء الأربعة، وكان يكفيه أن ينص على أنهم يتفاضلون فيما بينهم، وإنما فعل ذلك بذكره بنصه على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونصه على تقديم الخلفاء الأربعة ليرد على ما تعتقده الرافضة في تفضيل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على غيرهم، مما أدى بهم إلى لعن بعض أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في تفضيلهم عليا رضي الله عنه على سائر الصحابة وعلى الخلفاء الأربعة الثلاثة الباقين. فالمؤلف إنما نص اختار عبارات هذه الرسالة كما سبق أن ذكرنا اختيارا دقيقا. ثم إن المؤلف رحمه الله ختم هذا الموضع من هذا الأصل من هذا، فقال: رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم. أما الترضية عن الصحابة فسبق الكلام عنها في مطلع في المجلس الأول، وأما سؤال الله عز وجل أن ينفعنا بمحبة الصحابة فلا شك أن محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هي من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى، ومحبة الله عز وجل قربة ينتفع بها المؤمن في دنياه وأخراه، بل هي سبيل لمحبة الله عز وجل للمؤمن وهي غاية منه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمؤمن مطالب يسعى جهده أن يحبه الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله عز وجل لعبده مبنية على محبته لرسوله، ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته لصحابه. فلذلك نقول في ختم هذا المجلس: اللهم إنا نحبك ونحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسولك رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم بحبنا لك وحبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحبنا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا، وتجاوز عن خطأنا وعمدنا، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ولعلنا إن شاء الله نقف في هذا الموضع حتى لا نطيل عليكم، والحمد لله رب العالمين.